ما حكم صلاة دائم الحدث؟ نعم. ما حكم صلاة دائم الحدث؟ دائما الصلاة صحيحة وهو يعتبر غاصبا، فلا بأس بذلك، والله المستعان.